بلاديك عمر حياتي عذاب حضوني في قلالي من الأدب غنيت عليك سموني عناب إلا قلت لا أنت سماك الداب نقولي هذا هو الجواب وعليك العنب عندي بالعلاب تحت السرير ومن فوق الدولاب مضغ جوك ليتو وشربتو شراب يا جزيرة الحنان والهدوء عندي الزهر لعني لي البحر من فيلم الحب جي طالب باللجوء كنت جزائي مرمطة الصبر روح الروح عزيزة وغالية كنت مجنجي تبقى الدنيا خالية كنقول معاك شت وطن عالية الكحلي بياض وجداد البالية باقي باقي نقول وزيدنا در باقي نشد السر ونزيد نصر الليلة معاك كتزاوي شهر كتزاوي عام كتزاوي عمر كتطفي البرد وتحلي المر كتطول الليل غياب القمر نعترف بها قدام العالم كنموت عليك وبوجه احمر حبي ليك عرام وحرام الفرط في غرام يخشي على الغرام اللي دير للوقت الضايع نظام الحب بحار مظلام كيصطاب العوام والغرق فيه سلام كيغيبك من هاد العالم هاي سقسي العاشقين سقسي العاشقين سقسي العاشقين سقسي العاشقين سقسي العاشقين سقسي العاشقين سقسي العاشقين ما نعاود ليك شامون فرير عودة العود والشعار حرير موجود الجود وموجود الخير العقل كبير والعمار صغير من اول شوفة جاني البغوغ جد العين في العين وشلقنا الغاق لقلت بيسار بيسار الخوغ وتشوف الجمال مني كيتغاق هذا ضينت هي ماشي بحالهم قليل تحقق لقلت ماشي بحال كل ما تحقق ما تطيحش بالهم انتي اصلا من عالم من خيال معاك انتي نبال الملل نحس براسي باقي لي امل طوال الليل شلا ما يتقال وشلا ما يتقال وشلا ما يتقال كان موت فيك وكان موت عليك وغادي نموت حداك لا خليتيني زيد الصوت في البيت وزيد الصوت في الصوت شنغني للتوت راه قديتيني انتي غير حسين ما عندك كسار وانتي اللي تحكمي وتاخدي قرار وانتي بوغم غنسمحي له لا تار وانتي نروحك وكانت بشر حبي ليك عرام وحرام الفرط في غرام يخشي على الغرام اللي دير للوقت الضايع نظام الحب بحار مظلام كيصطاب العوام والغرق فيه سلام كيغيبك من هاد العالم هاي سقسي العاشقين سقسي العاشقين سقسي العاشقين سقسي العاشقين سقسي العاشقين سقسي العاشقين سقسي العاشقين سقسي العاشقين جيني بالمني مني كتطميني فلم كتنسيني كنت جيني في منامي الطوبة أحلامي عندك تخليني كل وحس قرين وانا حس قرين يحب يقرج عيني ولا انت يا معايا ومنك الرعاية هاد الشي يكفيني عطيني قلمي باغي نكتب على الحب ونعبر بكلامي كنا عامي وزاد غرامي واليوم نعيش بلا بيك قلت لي جامي جامي جامي جامي العيش بلا بيك جامي كوش قدت لوحك وراجك لفامي ضوى ظلامي معلي عالمي عشت العسامي تعمقت عشقك وبلا جي بي اس انتي اللي مكلفاني وانتي يا لونيس انتي حب ومشي من المقدم للرئيس كيكون معاك سلاش بالي باريس جمالك حاطف ثانية خمل بالي غرقت فؤادك ما يرفعوني حبالي من حبلة بيا حتى للتشرد الغالي سكنتي في الخلايا ديال خيالي